الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب وداع الصاحب عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين استحباب استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم، استحباب استئذان الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في السفر وإعلامه بذلك، وحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في مسيرهم ومقيلهم. وأعظم ما يوصي به العبد أخاه المسلم تقوى الله، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، لأنها زاد الروح الذي لا تبلغ مقصودها في الملأ الأعلى إلا به. واستحباب زيادة الخير باستكثار الدعاء من أهل الصلاح: اللهم زودنا التقوى، واغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا الخير حيثما كنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.